في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ننتقل عرض سريع لمسائل الصيام، مدخل لها تعريف الصيام كلكم تعرفونه، متى فرض، بما يجب صوم رمضان، بما يجب صوم رمضان برؤية الهلال أو في أشياء أخرى على المذهب، هذا الحال الثالث على المذهب. طيب، أحكام الهلال وسيأتي إن شاء الله بعد العشاء اليوم كله إن شاء الله سيكون عن مسائل الهلال، سيحضر معنا فلكي وقاضي ومترائي إن شاء الله يعني بعد صلاة العشاء. طيب، ما يوم الشك على المذهب؟ ما يوم الشك على المذهب؟ ما يا شيخ علي؟ نعم، هذا هو اللي عندهم يوم الشك، إذا كان آخر يوم ولم يحل دونه غيم أو غتر. ولهذا في النقاش أحيانا، في النقاش أحيانا تفسير اللفظ مؤثر، فما مرادهم بهذا الشيء، ما مرادهم بهذا المصطلح؟ سمي الشيخ علي. في ضاق يوم الشك عند الحنابلة، ضاق إلى أن يكون صحو. أيضا إمام أحمد ورد عنه إذا ما قام الناس الترائي أو رآها أحد برد الشهادة صح. جيد، هذا من القيود عند بعض الحنابل مثلا في قضية ما يوم الشك. لهذا القضية في النقاش عندما يعني ستتورط مع الحنبلي بالطريقة هذه، عندما تقول له أنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، سيقول لك أعوذ بالله من عصيان أبي القاسم، لكن طيب أنا ما قلت لك صم يوم الشك، يعني هذا ليس يوم الشك عندي. طيب، الحكم إن حال دونه غيم أو قتر عند الحنابلة واضح معروف أنه يجب صومه. السؤال، ما عبارة الحجاوي؟ ما عبارة الحجاوي؟ ها؟ هل استخدم الحجاوي قبل؟ خذوها المؤلفون اللي عندهم سبك للألفاظ ودقة، إذا خالف سننه فإنه يريد شيئا، والحجاوي ماشي على سننه، على قول واحد على الراجح عنده، لكنه ما سبق ما يعبر بهذا التعبير إلا نادرا. والسبب سمى الشيخ محمد، لأنه ربما يرى أن قول الإمام أحمد في هذه المسألة جيد ممكن، أو لأن الخلاف يعني مسألة فيها خلاف قوي في المذهب، المسألة فيها خلاف قوي عند في داخل المذهب، واشتهر عند الحنابلة وخاصة متأخريهم العمل بهذا القول. أصبح المعمول به عندهم، فظاهر المذهب وإن كان المذهب فيه خلاف قوي إلا أن ظاهر المذهب وصوم يوم الشك الحكم. ولهذا الحنابلة ألفوا في هذه الجزئية، وهذه من الجزئيات التي ألفت فيها رسائل مستقلة. عادة العلماء سابقا ألا يؤلفوا استقلالا في جزئيات، مو رسالة ماجستير ودكتوراه يؤلف فيها جزئيات، لا، في الغالب أنه شرح كتاب أو مسائل. صحيح أنه ألفوا في جزئيات معينة، يعني البخاري ألف وحتى من بعده ومن قبله ألفوا في جزئيات، لكنها نادرة، وإنما يؤلفون في مسائل يرونها مهمة جدا فيفردون فيها أجزاء أو كتبا، وهذه من المسائل التي أفردت بالتأليف قديما. الحكم من رؤية الهلال نهارا على المذهب وشو؟ طيب سؤالي أنا، هل يرى نهارا؟ سؤال، هل يرى نهارا؟ هو بالكاد يرى ليلا هلال. يعني في يوم 30 رؤية نهارا، فهل هو لليلة القادمة أو يوم 29 أيضا؟ هل هو لليلة القادمة أو لليلة الفائتة؟ يوم 30 هل هو لليلة الفائتة؟ لا يتكلمون، وفي خلاف حتى في قول، في بعض مفصل قال إن رؤية قبل الزوال أو بعده. هل المسألة يعني متصورة؟ إذا كان الهلال بالكاد يرى بعد الغروب، تفضل شيخ. يوم 29 و 30 على أي حال الرؤية نهارا للهلال هي شبه يعني صعبة جدا، وهم يفترضون لو حال دون الشمس شيء، يعني في جهة الشمس دون غيرها فبان. ولعلكم تسألون الفلك اليوم أو خبير الرؤية المترائي هل سبق أن رآه نهارا أو رؤية نهارا أم لا، لكنهم يذكرون يفترضون المسألة لو حال دونه شيء، حال دون الشمس، فهل يكون يعني أعتبره لليلة المقبلة أو لليلة الفائتة؟ طيب مسألة اختلاف المطالع، وش هي مسألة اختلاف المطالع؟ هل العبرة إذا رأى بلد الهلال أنه يلزم جميع المسلمين الصوم في مشارق ومغاربها، أم أنه نعتبر أن كل بلد رؤية؟ بما أن لكل بلد مقهى، يعني هذا جيد. هل مثلا لو رؤية الهلال في مكان يلزم كل المسلمين الصيام بناء على ذلك؟ من يقول بذلك؟ هل يقول باختلاف المطالع، أثر اختلاف المطالع على الصيام؟ لا، يقول صوموا لرؤيتي، وهذا للكل. ومن يقول باختلاف المطالع يقول إذا رؤية في مكان، تعرفون يعني حتى تشوفون يعني مثلا بعد غد ستسمعون يقول سيرى في مكان كذا وكذا وكذا، ولن يرى في المكان الفلاني، على حسب اختلاف مطلع المطالع الهلال. فيقول لا، إذا كان البلد متحد المطلع فإنه حكم واحد، وإذا كان المطلع مختلفا فلكل مطلع رؤيته، وبعضهم قال لكل بلد رؤيته، وبعضهم قال يصومون مع الإمام إلى آخره. طبعا من يقول باختلاف المطالع، وش أقوى أدلتهم؟ حديث، طيب حديث أبي كريب عندما قدم من الشام وقصة مع ابن عباس معروفة عندكم، لكن الآن الآن عندنا يعمل باختلاف إيش؟ بلبلدان، يعني ممكن الحين نسميه الهلال السياسي على حسب. ولهذا أحيانا للأسف يعني تتأثر بعلاقات السياسية بيني وبينك، إذا كانت علاقات جيدة ممكن أتبع هلالك، إذا كانت علاقات غير جيدة هذه حقيقة تحتاج يعني نظرة أخرى، وهذه إشكالية حقيقة، وأكثر ما يتقع الإشكالية في بلاد الجاليات ما يتراءون، وحتى يعني مثلا البلاد اللي يكثر فيها الأمطار حتى لو أرادوا أن يعني يتراءوا كيف يتراءوا، يعني دوما يحول دونه غيم، كيف يتراءون؟ ولهذا يقع الخلاف كثيرا، فإني شهدت في مرة من المرات صاموا في 3 أيام، يعني المتوقع أنه يصوم، هذا يصوم الأحد وهذا يصوم الاثنين، صاموا في 3 أيام، سبت أحد اثنين والعيد مثل، ولهذا هذه القضية مهما بحثت ودرست وكذا التأثير السياسي فيها ظاهر جدا. البلاد الواسعة بعضهم له رأي يقول إذا كان يتبعون الإمام خلاص انتهينا. سمي شيخ علي. سمي. السلام عليك شيخ. في هذه المسألة الشيخ بعثي رحمه الله تعالى يقول أن العبرة باتفاق المطالب، فما كان عن جهة الغرب من البلد الذي رؤي فيه فيصومهم معه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول هذا نظريا هو الراجح. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. جيد. ترى شيخ الإسلام رأيه يحتاج تحرير. له رأيين في المسألة. أي جيد. أي نعم. لكن الشيخ بن عثيمين يقول هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو القول القوي. جيد. يقول هذا تنظيرية. لكن عمليا القول الأقرب اللي هو كل بلد رؤية. المشكلة لكل بلد رؤيته يعني معلش يعني مثلا الخرخير أقرب للإمارات ولا حقل؟ تبع للحاج لأنه هو أيوة. إذن تبع لإمامه. أما لكل بلد رؤيته فكيف يلزم أهل مثلا الخرخير رؤية أهل حقل مثلا؟ هو الإشكال هو هذا الإشكال لأنه يكون فيه اختلاف وتفرقة وهذا مشكل. جيد جيد. هذه في فائدة شيخ تفيدنا فيها، يعني الإنسان قد يرى رأي فقهي لكن يعمل بخلافه. أما أنا رأيي في هذا المسألة فلا أعطيك إياه، أنا ما لي عادة أن يرجح في الدرس أصلا. أقصد شيخ تنظير الفقهي. أي نعم. قد يختلف عن تطبيق العمل. شو اللي من عمل فعل ذلك؟ يقول رأيي التنظيري أنه اتفاق المطالب. أما تطبيقيا فالأقرب لكل إمام ودولة رؤيته. جيد. طبعا سبب اختيار الشيخ حديث الصوم يوم تصومون أو الصوم يوم يصوم الناس، فهذا الحقيقة الحديث هذا قوي جدا، يعني العمل بدلالته أقصد العمل بدلالته قوي جدا ومريح في كثير من المسائل. ولهذا مسألة هل العبرة بالهلال الحقيقي ولا بالهلال الحكمي؟ شوف فرق بين المسألتين. يعني هل العبرة بوجود الهلال موجود حتى لو رأيت، أو العبرة بالحكم يحكم أنه قد رؤية الهلال، مثل مسألة إذا ردت شهادة الشخص. طيب تجينا مسألة هذه لما تجينا ستأتي هنشوف أراءكم فيها. طيب شروط من تقبل رؤيته للهلال؟ ها؟ تكليف العدالة والإسلام والذكورية. ها في رمضان؟ في رمضان ما تشترط. من أكثر يعني في مسألة لازم تضبطونها حتى تتسق لكم المسائل المتعلقة بالرؤية. هل الرؤية لها أحكام الشهادة ولا أحكام الخبر والإخبار؟ لهذا هل الرؤية إخبار أم شهادة؟ إخبار أم شهادة؟ خالفوا أصلهم لماذا؟ حديث ابن عمر والاحتياط. طيب ايش رأيكم؟ هل الرؤية إخبار أم شهادة؟ لو رأته امرأة المذهب غيرهم احتياطا لدخول رمضان، ها جيد. طب والمذهب يقبلون شهادة المرأة في غير رمضان؟ لا يقبلونها. لما؟ طيب طبعا هذا من أكثر الأسباب اختلافا في قضية العدد وشروط المترائين هو مسألة هل الرؤية إخبار أم شهادة، هذه قضية. القضية الثانية حديث ابن عمر وحديث الأعرابي، هل يعمل بهما أم لا، هل ثبت أم لا، هذه من المسائل المؤثرة في هذه القضية. طيب لماذا فرقوا في اشتراط العدد بين دخول رمضان وخروجه؟ ذكرناها قبل قليل. إن صاموا بشهادة واحد ثم لم يرى الهلال في ليلة 30 ما الحكم؟ المذهب المذهب قبل يصومون 31 يوم الحكم، ولهذا يقولون حكما ايش كل حكما احتياطيا ظنيا. اما لو كان يعني العمل انتبهوا، وهذا المهم دوما في المسائل الفقهية، ما أصل المذهب؟ وخذ الاستثناءات، أصلهم ماذا؟ أصلهم في العدد المذهب كم؟ كم؟ الأصل اثنان، هذا الأصل عند المذهب. خالفوا الأصل لماذا؟ حديث واحتياطا للعبادة، ولهذا قالوا أنه يصوم صوما احتياطيا ظنيا، احتياطا للشهر، جيد؟ وليس معنى ذلك أنه دخل الشهر قطعا. ولهذا إذا كمل الثلاثين، إذا كمل ثلاثين، إذا كمل ثلاثين يوم مثلا عندي، معنى ذلك ولا رؤية الهلال، معنى ذلك تبين الخطأ السابق، وهو خطأ، وهو عمل بني على الاحتياط والظن، فيلغى ويصومونه 30، ويكونون هم يقولون لم يصوموا من رمضان إلا 29 يوما. لكن لو صاموا بشهادة رجلين ماشي، ثم انتهى 30 ولم يروا، يفطرون، لأن الحكم السابق حكم يقيني ليس ظنيا. واضح الفرق بين مسألتين؟ واضح. وهذا يفيدكم جدا في القضايا الفقهية، ما أصلهم في المسألة، لا يغرنك أنهم استثنوا الأصل، هم سيرجعون للأصل لا محالة. طيب ما الحكم لو رآه وحده؟ ها؟ من رأى الهلال وحده يفرق بين الدخول والخروج. وتلحظون أن الحنابلة أصلهم في هذه القضية أيضا الاحتياط لدخول الشهر، وجدنا ذلك الأصل في الصوم الغين. ما أنت عندك شك، انتبه، الصوم إذا كان هناك غيم أو قتر. لاحظنا الاحتياط مرة أخرى أين؟ في شهادة الواحد. والاحتياط ثالثا أين؟ لو ردت شهادته فإنه يصوم. طيب في خروج الشهر أيضا هذا مثال رابع للاحتياط، لو ردت شهادته. الآن هو جاء في يوم 29 شعبان وقال رأيت الهلال، فردت شهادته، هل يصوم؟ يصوم، يعتبره كأنه يوم من رمضان، الأول من رمضان، فيعمل برؤيته. طيب لو جاء في يوم 29 رمضان وقال رأيته، ماذا يقال له؟ ردينا شهادتك، يصوم أم يفطر؟ يصوم، ما عمل برؤيته كدخول. لماذا؟ أيضا احتياطا للشهر. واضح؟ ومنهم من قال، عفوا، تعرفون القول الثاني أنه يقول إيش؟ يفطر سرا، يعمل برؤيته في دخول الشهر وخروجه، وهذا أوفق. ومن الأشياء المؤثرة في هذه المسألة يقولون أن الحاكم لا دخل له في العبادات، هذا عند مالكية صنعي، وهذه ذكرها أيضا أصل المسألة، ذكرها أيضا الجويني في الغياثي. هل طبعا تعرفون مثلا في المسائل الخلافية وغيرها للحاكم أن يلزم مثلا بقوله في القضاء، مثلا إذا كانت مسألة اجتهادية ممكن يعمل مثلا بقول، وقول القاضي في مسألة اجتهادية يعمل به وإلى آخره. هل للحاكم دخل في العبادات المحضة؟ في الزكاة له دخل ولا ما له دخل؟ ها؟ سيجبي نعم الزكاة. طيب يقولون هل له دخل في العبادات المحضة؟ هو يقول الآن خلاص أنا رأيته سأصوم ولا دخل له في عبادة عبادتي صيامي هذه، واضحة؟ ومن قال لا له دخل في هذه القضية قال هو لا دخل له في العبادات وإنما له دخل في إقامة الشعائر وإظهارها، ومن أعظم الشعائر إيش؟ الصيام، إقامة الصلاة أن تكون قائمة عامة وما إلى ذلك. ولهذا بعض من قال أنه يصوم ويفطر يعني عملا برؤيته أيضا منهم، وهذا بعض المالكية قال أن لا دخل للإمام في العبادات المحضة. طيب إلا باثنين جيد إلا بلى، لكن دوما طبعا إذا كان أصل مؤثر لا يلزم أن يكون هو الأصل الوحيد. جيد، واضح في إشكال هنا؟ طيب وش رأيكم بعيدا عن الأقوال، ما القول الذي سيكون أكثر انضباطا؟ المذهب في يعني مثلا الأقوال اللي ممكن تحصر هنا عقليا، اقسم الأقوال، يعتبر يعني يصوم ويفطر برؤيته، لا يصوم برؤيته ولا يفطر، في قول ثالث ايش ممكن يكون؟ يصوم برؤيته ولا يفطر، لا لا يصوم برؤيته ولا يفطر برؤيته، وهذا لم يقل به إلا قلة من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام، والحقيقة أنه هو الأوفق مع الدليل. وكان بعض أهل العلم يعني يقول هو الأوفق لو قال به أحد، وهذا اختيار الشيخ. يقول الأصل، وهذه من المسائل المؤثرة في هذا الباب، هل الهلال هلال يعني ما اشتهر وظهر؟ هذا رأي شيخ الإسلام، إذا لم يحكم به ولم يعتبر هلال فلا يعد هلالا وإن ظهر في الأفق، هذا رأيه، وله أدلة عديدة منها الصوم يوم يصوم الناس. ويقول لا بد أن يكون هلالا حكميا يحكم به، أما إذا ما يحكم ما يعمل به حتى لو رأى. واضح الفرق بين قوله وقول المذهب والقول الآخرين عند الشافعي وغيرهم؟ واضح؟ طيب من يلزمه الصوم؟ الحكم إذا قامت البينة أثناء النهار وجب الإمساك. طيب الحكم من زال عذره في أثناء النهار كيف؟ حائض طهرت، مسافر قدم، يلزمه الإمساك في المسألتين. طب هل هناك فرق بين المسألتين؟ ما الفرق؟ الأولى كان جهل بأن هذا من رمضان. أي نعم. ما بلغه أنه من رمضان. الثاني يعلم أنه من رمضان وأفطر بعذر من الشرع. ولذلك لم يقع خلاف في الأولى إلا عامة العلم على إمساك الأعضاء. وقع في الخلاف. نعم نعم. الأول تفضل شيخ سليمان. الأول وجد السبب والثاني زال المال. طيب لماذا اختلفوا أصلا؟ لماذا يعني شبه اتفاق في الأولى طبعا لحديث عاشوراء واختلفوا في الثانية؟ ذكرتها لكم قبل قليل. هم يقولون في الأول هذا لازم الشهر يحترم، ولا يحترم الشهر وكل الناس يفطرون، وأما في الثانية فيقولون مثل قول ابن مسعود وغيره من أكل أول النهار فليأكل آخره، ويقول هذا لا يضر بحرمة الشهر. طيب إذن بين مسألتين فرق، لكن في المذهب هل بين مسألتين فرق؟ لا. طيب حكم من أفطر لعذر، من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فما حكمه؟ طيب حكم الفطر للمريض والمسافر؟ بالمناسبة في يلغزون بمسألة، في مسألة من يقول لا من زال عذره لا يفطر، عفوا لا يلزمه الإمساك، يقولون مثلا رجل مقيم إيش؟ مكلف صحيح جامع امرأة مقيمة مكلفة بالغة مقيمة ولم يلزم ذاكرا طبعا ذاكرا ولم يلزم أحد منهما ولم يلزم أحدا منهما الكفارة. هذه في إيش؟ مسافر قدم مع زوجته المسافرة أي نعم، أو كانت زوجته حائض مقيمة ثم طهرت في أثناء النهار، في هذه الحالة هو رجل مقيم ذاكر ومع ذلك ليس عليه كفارة. طيب هل يجوز الفطر لمن سافر أثناء النهار؟ ها؟ يجوز الفطر، لماذا ذكروها؟ لو تقول نعم يعني كأنك تقول لي لا، كأنك تقول لي يعني إيش؟ سؤال واضح معروف. طيب هذا مو ذنبي أنا، ليش الجماعة ذكروها؟ طيب نعم انتبهوا، أحيانا أن تظن المسألة بدهية لماذا تذكر، هو ذكرها لبيان راجح المذهب أو لبيان أن المذهب يختار هذه المسألة، يعني إما أن يكون في المذهب خلاف فذكرها يبين الراجح في المذهب، أو أنه يعني ليس في المذهب خلاف لكن يريد أن يذكرها لماذا، ليبين أن هذا هو مذهب الحنابلة مثلا. ولهذا انتبهوا غالبا المسائل مثل هذه لا تذكر في المختصرات، ولهذا إذا ذكرها صاحب المختصر أو غيره يريد وراءها شيئا. طيب سؤال الآن، من في البلد وسيسافر هل يجوز له أن يفطر؟ سيسافر بعد 5 دقائق، ركب السيارة والآن هو في طريق الملك فهد متوجه إلى القصيم المدينة، خلاف؟ ما دليل القائل؟ ما دليل القائلين بالجواز؟ حديث أنس و طيب السؤال، ألا يتناقض ذلك مع الصلاة؟ والصلاة لا تترخص حتى تتجاوز البلد. تذكرون قضية مرت معنا من عجز عن بعض العبادة، تذكرونها؟ طبعا هي ليست نفس المسألة، ليست نفس المسألة، لكن في تعليل ذكروه أنهم يقولون في بعض الأشياء أنه يقول لا فائدة منها، أنه سيصوم جزء من النهار ثم سيفطر سيحسب عليه، فبعضهم جعل هذا الفارق، قال هناك نعم فيه تأثير 4 أو 2، لكن يقول في الصيام لا فرق بين أن يصوم، يعني لو صام يعني عفوا لو صام أول النهار فإن هذا لا يفيد لا في القضاء ولا في غيره، فيقول إذا كان عازما على السفر وركب راحلته فإنه يجوز له أن يفطر لأنه لا فائدة من إمساكه. طيب الحامل والمرضع خوفا على نفسها وخوفا على ولدها، لماذا فرقوا؟ لماذا فرقوا؟ بناء على الأثر. طيب أنا أسألكم سؤال، أحد يقرأ لي الأثر كاملا، وما رأيكم باستدلال الحنابلة بالأثر؟ هل استدلوا بكل الأثر؟ طيب خلوه سؤال معلق يبدو أنه رأيت ما تجدوه، خل أسألكم السؤال اللي بعده، هل يجب الفطر على أحد؟ الفطر قد يكون حراما مباحا مستحبا، هل يكون واجبا؟ نعم إذا كان يؤدي إلى أو إذا كان قد يؤدي إلى هلكته، أو فطره لا يستطيع أن ينقذ نفسا معصومة إلا بفطره، فهنا يجب عليه الفطر. بالمناسبة يعني مثلا من عنده فصيلة دم نادرة وكانت هناك حالة طارئة وقيل أن التبرع بالدم مفطر، هل يلزمه الفطر وجوبا ولا استحبابا؟ دقوا عليه قالوا أنه فيه الآن شخص ينزف ما عندنا بنك الدم منتهي بالفصيلة هذه، وش الفصائل النادرة؟ أو سالب إيه بس الحمد لله أنا ما المستشفيات أبدا ما عندهم، تتبرع تبرع ما تتبرع بالله يحفظك أو زايد. طيب وجدت الأثر؟ قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمربع إذا خافتا على أولادهما أخطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. إيش رأيكم؟ ما رأيكم؟ ما الفرق؟ لم يذكر القضاء، لم يذكر القضاء. والرواية الأخرى؟ الرواية الأخرى عند الطبري في التفسير عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. قال الحافظ في إتحاف المهر إسناده حسن. إلا نفس الرواية الأولى، وهذا مذهب ابن عباس، ولهذا أخذوا في الإطعام ولم يأخذوا قوله في القضاء. وهل هذا مقبول؟ يعني الأقوال ستكون عندي كم؟ الأول تقضي وتطعم. طبعا المسألة في ماذا؟ هي خافت على من؟ على ولدها. طيب القول الثاني تطعم فقط، القول الثالث تقضي فقط. ما رأيكم؟ مذهب ابن عباس اللي يستدل مثلا به للأصحاب تطعم فقط، هم أخذوا بقوله في الإطعام وأخذوا بالأصل في القضاء، وقالوا الأصل أن من أفطر فإنه إذا كان مستطيعا فإنه يقضي، فجمعوا بينهما. ولهذا القول الآخر في المسألة هو قول قوي، قالوا هذا اجتهاده من ابن عباس لم يأخذوا به، وقالوا نعمل بالأصول وأنه من أفطر يقضي والأصل عدم الكفارة حتى تثبت. طيب نأخذ أحكام النية على عجل. حكم من جنة أو أغمي عليه جميع النهار، ما الحكم؟ لا تصح. طيب سؤال، هل المجنون والمغمى عليه في المذهب حكمهما واحد؟ حكمهما واحد في المذهب ولا في المسألة؟ في المذهب، في المسألة. نعم، قالوا المغمى والمغمى عليه والمجنون لا يصح منهما الصوم، والنائم يصح منه الصوم، والمجنون يلزمه القضاء لا يلزمه القضاء، والمغمى عليه يلزمه القضاء. فهم أعطوا، أخذوا جزءا من المجنون وقالوا لا يصح منه الصوم، لكنهم لم يأخذوا الجزء الآخر وقالوا إنه لا يجب عليه قضاء. طيب لماذا لم تعطوه حكم النائم؟ تقول صح صومه وانتهينا. قالوا هو مكلف، المغمى عليه مكلف. طيب مكلف، إذن خلاص اجعلوه كالنائم يصح صومه ولا يجب عليه القضاء. قالوا لا، ما لم توجد منه النية، فنعطيه حكم المجنون. إذا أعطوه حكم المجنون فيه عدم القضاء. قالوا لا، المجنون غير مكلف أصلا وهذا مكلف. قالوا مكلف لم تصح منه نية، والنائم مكلف وجدت منه نية، يمكن أن توجد منه نية، والمجنون ليس بمكلف أصلا فلا قضاء عليه. هذا قياس الشبه، سنأخذ إن شاء الله تمرينا مستقلا في قضاء، في قياس الشبه. طيب لو نام كل النهار، طيب هذه أحكام النية نأخذها على أجل. حكم تعيين النية ما الذي، ما الواجب في تعيين النية؟ صوم واجب فقط. صوم رمضان. مش عبارة الزاد؟ مش عبارة الزاد والروض؟ لا نية. طيب وش ذكركم هذا بماذا؟ الصلاة يلزمه أن ينوي أنها صلاة ظهر، هل يلزم أن ينوي أنها فرض؟ يلزم؟ لا يلزم أن ينوي أنها فرض. طبعا هل يكفي نية واحدة أو لازم لكل، هذه مسألة على مرت بكم مرارا. وقت النية متى؟ ما المجزئ في النية؟ ما المجزئ في المذهب النية؟ ها؟ أن يتسحر بنية الصيام. طيب سم الحقيقة النية تأتي نية لتمييز العبادات بعضها عن بعض، وتأتي نية بمعنى إخلاص العمل، وتأتي نية لمعنى اللي هو العزم على فعل الشيء. أما تمييز العبادات بعضها عن بعض فدقة الفقهاء له وجه، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما النية التي هي إخلاص فبابها أو محلها كتب السلوك، ولهذا الفقهاء لا يطرقونها إلا نادرا استطرادا، أكثر من تكلم في النية وأجمل، يعني تجد الغزالي في الإحياء وغيره، لكنه لن تجد له، لن تجد لهذا الكلام أثرا في مثلا الوسيط ولا غيرها من كتبه. لكن النية بمعنى العزم، الحقيقة أن الفقهاء ذكروا قيودا كثيرة صعبوا قضية النية، ولهذا كثرة التقييدات هذه لا تجدها عنده، تجدها عند المتأخرين من أصحاب المذاهب أكثر من المتقدمين. لهذا كلام السلف في النية قليل، بل كلامهم في النية المتعلقة بالإخلاص أكثر من كلامهم بالنية المتعلقة بالعزم على الفعل. والنية هي أصلا شيء يأتي لا إراديا، ولهذا لو قيل لشخص اعمل بلا نية لما استطاع. يعني مثلا في السنة ما في يعني أنه فرض ولا نفل ولا ترى نصلي العصر ولا ترى نكسر الحين ولا ترى ما تدري السنة، بل بعد الصلاة كما قلنا أتم بمثل قوم سلطة. نعم. فيها التشديد الذي نجد الدفوق. لذلك ترى فيه أنا إشكالات نفسية بسبب أحيانا مثل هذه التقييدات. نعم. لهذا فيما يتعلق في المرضى النفس، علم المرضى النفسيين حقيقة أنهم يحتاجون إلى فقه يعني معاصر، خاصة إنه يعني اكتشف بعض الأشياء التي تتعلق بمرضى النفس. فقضية يعني لهذا الواحد إذا اتصل عليه أحد ويعني وعلم منه أنه فيه وسواس فليتقي الله فيه، يعني في طريقة الفتوى هنا. ولهذا حتى يعني أنا سأخذ نقطة أخرى، يعني يعني حتى يعني عندما يقال لبعض الموسوسين، يعني اسمح لي أخذ مسار آخر، أن يعني هذا غير صحيح، مثلا ننقل لهم كلام بن عقيل عندما جاءه شخص فقال له إني أنغمس في الماء ثم أخرج وأشك هل اغتسلت أم لا، قال اذهب فلا صلاة لك، قال لما، قال من ينغمس في الماء ولا يرى أنه قد اغتسل فهو جنون. هذا الكلام هذا لا يصلح أن يقال، لأنه فعلا هو مريض بشيء، كما أن الشخص مريض بزكام وآخر مريض بالكلى مثلا وآخر مريض مثلا بالسكري وغيره، هذا مريض بهذا الشيء، هو شيء خارج عن الإرادة. ها تاب ما يستطيع، ما يدري، هو مهما قلت له مهما خوفته بالله هو يخاف الله، ولهذا لماذا أتى يسألك؟ أين؟ طيب هذه قضية لو دخلنا فيها ما انتهينا. نية النفل معروفة. طيب تعليق النية، ما حكم تعليق النية إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ما حكمها مع المذهب؟ لا يصح ولا يصح؟ يختلف. كيف؟ احتياطا يعني. طيب لا يصح، لكن إذا كان في آخر رمضان. جيد. يقول في أول الشهر لا يصح وفي آخره يصح، ايش رايكم؟ هذا المذهب. طيب ايضا، طيب ان قال انا غدا صائم ان شاء الله، ان كان تبركا جاز والا لم يجز. طيب من نوى الافطار؟ افطر. من نوى الافطار؟ افطر. طيب هل يجوز ان يصوم يكمل في النفل؟ نعم يجوز في غير، نعم في النفل يجوز، لكنه في رمضان خلاص انتهى صومه. طيب نقف عند باب ما يفسد الصوم. والآن معنا الشيخ عبد الرحمن الزيد، احنا في مهارة تفسير النصوص النبوية. شيخنا تفسير وانت جالس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هدى. أما بعد، فمن سعادتي أن أشارك في هذه الدورة التدريبية والدرس الرائق الفائق. الحقيقة مثل يعني هذه الدروس طيبة ومفيدة جدا لطالب العلم والفقه، ويعني كما قيل لا تعطي سمكة أعطيه سنارة حتى يصيد بها. فهذه تنطبق على مثل هذه الدروس، أن تخرج يعني شخص يستطيع أن يصل إلى النصوص ويستفيد من كلام العلم ويبحث بنفسه ويصل إلى الحكم، بخلاف يعني الدروس التلقينية التي يتولى فيها الأستاذ كل شيء ويأتي ويصب في آذان الطلبة يعني ما يراه أو ما توصل إليه من خلال بحثه أو تحضيره. وهذه الحقيقة فكرة الشيخ عبد العزيز الشبل الدكتور، هي فكرة رائقة وطيبة، وقد أخبرني بها قبل وراق وأعجبتني جدا، وكانت يعني تنفيذها أيضا مما زاد سعادتي، وأيضا زاد ذلك أنه استضافني في مثل هذه الجلسة في نقطة نتدارس حولها أو نستفيد منها، وهي يعني مهارة البحث في الألفاظ النبوية. والحقيقة أن الكلام في هذه النقطة قد يطول، لكن لعلي أختصر في حدود ثلث ساعة تقريبا بعض الأمور المهمة أو المفيدة في هذا الجانب، وخاصة أن يعني بعض الألفاظ النبوية قد يكون لها، أو بعض الألفاظ الواردة في الحديث قد يكون لها يعني سبب كبير في مسألة الخلاف في مسألة الحكم، كما مر علينا من خلال استعراض الدرس الذي سبق، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنه فإن غم عليكم فاقدروا له. فالخلاف في هذه اللفظة ومعناه والمراد بها ترتب عليه الخلاف في الحكم، واختلف العلماء في يعني هذه المسألة. فلذلك يعني ينبغي لطالب العلم، بل يجب لطالب العلم الحريص على معرفة الأحكام الشرعية والدقة فيها، أن يعتني بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. والعناية بهذه الألفاظ يعني من عدة نواحي. الناحية الأولى العناية بثبوت اللفظ، العناية بثبوت اللفظ، لأن أحيانا قد يكون اللفظ يعني فيه كلام، أو قد يكون الراوي يعني عبر في بلفظ وفهم منه يعني معنى آخر غير المراد. لابد أن يكون يعني مثلا يعني القراءة في صلاة الفجر في ركعتي الفجر في صحيح مسلم، وذكر الحديثان الإمام مسلم رحمه الله، وهو طبعا هو يقرأ ما ثبت أن يقرأ بكل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أيضا في حديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان قرأ قولوا آمنا بالله التي في البقرة، وأيضا في صحيح مسلم أنه قرأ في الركعة الثانية فقولوا شهدوا بأن مسلمون، فقولوا شهدوا بأن مسلمون، وأول الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا. وهذه الرواية يعني نقلها الراوي هكذا وصوابها أن الرواية الأقوى، أن النظر إلى أقوى الروايات وأقوى الألفاظ عندما تقارن بينها، حتى في صحيح مسلم يعني ذكر الروايتين وإحداهما أقوى من الأخرى من حيث السند. ويعني من يعرف طريقة مسلم وطريقة إيراد الروايات ويعرف منهجه وقد يستبين له يعني طريقة يعني الترجيح في هذا الباب. فالرواية الأقوى أن الآية المقصود بها قوله تعالى في الصفحة المقابلة: فلما أحس عيسى من الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لكن الراوي أبو سليمان الأحمر أخطأ في الرواية وفهم آية أخرى وقال فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فعبر عنها بقوله تعالى قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا. الرواية التي تدل على أن فلما أحس عيسى من الكفر يعني رواها ثلاثة خالفوا أبو سليمان الأحمر، وهو تكلم العلماء في من حيث حفظه، تكلموا في حفظه، بينما هؤلاء ثلاثة أقوى منه، فهذه الرواية أرجح. فيكون الصحيح يعني إذا يعني الباحث عندما يريد أن يصل إلى نتيجة في هذه المسألة يحتاج إلى معرفة الأقوى، ومعرفة الأقوى تحتاج إلى يعني دراسة الإسناد ومعرفة الرواة، وهذا يعني مما يترتب على يعني أو محتاجه طالب العلم حتى يستطيع أن يرجح بين الروايات. على كل أنا أتيت بهذه استطرادا، وإلا فسيكون كلامنا أكثره عن مسألة المراد باللفظة، ما هو المراد باللفظة النبوية أو المقصود بها. قد تشكل يعني لفظة، يعني نضرب مثالا ما مر علينا مسألة حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له، وقد يعني الإخوة شاركوا في يعني المراد. لكن من المهم جدا إذا أردت أن تعرف يعني لفظة نبوية، الأمر الأول الأمر الأول جمع الروايات، جمع روايات الحديث. فجمع الروايات من أعظم ما يدلك على المعنى المراد. ولذلك يقول الإمام أحمد، وأيضا ورد عن يحيى بن معين، يقول إن الحديث يعني يقول إن الحديث إذا جمعت إذا جمعت أبوابه فهمت المراد منه أو نحو هذا. ويقول يحيى بن معين إن لا نفقه الحديث أو نفهم حتى نجمعه من 70 وجها أو نحو هذا. وورد عن يعني جماعة من العلم نحو هذا الكلام أن جمع الروايات يعني مفيد في فهم اللفظة ومفيد في فهم الحديث. فمثلا هذه اللفظة حديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. هذه رواية الصحيحين في البخاري ومسلم. إذا تتبعت الروايات وجدت أن رواية لمسلم ولم يروي البخاري فاقدروا له 30 هكذا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، هل توضح هذه الرواية المعنى فاقدروا له 30؟ يعني فيها زيادة توضيح. لكن إذا بحثت وجدت عند البخاري رواية أيضا تزيد وضوحا، وهي فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، هذه تفرد بها البخاري. وفي رواية أيضا من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر: فأكملوا عدة شعبان 30. هذه توضح المعنى أو ما زال مبهم؟ إذن لاحظ أنك استطعت من خلال البحث عن الروايات أن تصل إلى المعنى المراد. وقد يقول قائل أنها اختلاف الألفاظ، ما سببه اختلاف الألفاظ؟ يعني يحتمل احتمالان أو احتمالين. يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في أكثر من موطن، فحفظ الصحابة أو بعضهم حاضر موطنا فحفظ هذا الموطن وبعضهم، أو قد يكون الصحابي حضر موطنين فعبر بأحد اللفظين التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن يكون كلا اللفظين من النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا هو الأصل الذي يجب أن يحمل عليه، أن تكون تحمل على أنها، لأن أصحاب الصحيح إنما رووها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى على الأصل الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يكون الصحابي روى الحديث بالمعنى فعبر مرة فاقدروا له ومرة فأكملوا العدة 30، لأن الحديث ابن عمر له لفظان فاقدروا له فأكملوا العدة 30، هذه كلاهما عن ابن عمر، أحدهما في الصحيحين الأولى والثانية في البخاري وحده. الحديث أبي هريرة قوى الرواية الثانية عند ابن عمر بل زاد عليها فأكملوا عدة شعبان 30. وكل هذه الروايات أشار إليها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عندما أورد هذا الحديث، فتتبين أن الحافظ ابن حجر يعني في بلوغ المرام وغيره من يجمع الأحاديث والأحكام يذكرون الروايات المؤثرة في الدلالة على المعنى، ويذكرون الروايات التي لها تأثير في الحكم، وقد يذكرون الروايات التي تدل على اختلاف. هذا مما ينبغي أن يعني ينتبه له طالب العلم. فالآن هذا تبين لنا المراد، وتبين لنا أن معنى فاقدروا له إذا بحثت في كتب اللغة وفي كتب غريب الحديث تجد أنها تحتمل عدة معاني. المعنى الأول والذي أشير إليه فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، ففهم منها أنه يضيق شهر شعبان ويجعل 29 فيصام اليوم 30، لأن هذا مقتضى التضييق. المعنى الثاني فاقدروا له يعني أعطوه قدره أو أكملوا قدره، يعني قيل بهذا أكملوا قدره، وقدره أن يكون 30، إكمال الشهر إكمال قدره أن يكون 30. فهل نلجأ للمعنى الأول أو نلجأ للمعنى الثاني الذي دلت الرواية عليه؟ وكلا المعنيين واردان في اللغة وذكرهما أهل اللغة وأهل الغريب، فهذا يعطيك يعني النقطة الأولى التي أشرت إليها، وهي جمع الروايات. هذا من أعظم ما يعين على معرفة المراد باللفظة. وقد يعني أشار إلى هذا حتى أصحاب الغريب كتب غريب الحديث، إذا عندما تكلموا في أوائل كتبهم عن مسألة معرفة الغريب قالوا مما يعين على فهم غريب الحديث جمع الروايات، وذكروا لذلك مثالا، قالوا من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدمه بدنه، وبدنه قالوا هذا لفظ مشترك عام يدخل في البقرة والبعير، لكن لما بحثنا في الروايات وجدنا في أحد الروايات فكأنما قدمه جزورا، فهذه رواية جزور اللي دلت على أن المراد إيش؟ الإبل، لأن الجزور لا تطلق على البقر إنما تطلق على الإبل. وجمع الروايات أحيانا يفيدك في تقييد يعني بعض الألفاظ المجملة أو المطلقة التي فيها إطلاق، مثلا في حديث في الصحيح الحمى من فيح جهنم، من حديث أبي هريرة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، هذا لفظ مطلق يشمل كل ماء يعني استعملته في تبريد الحمى. لكن عند البحث في الروايات تجد أنه ورد من حديث ابن عباس في البخاري فأبردوها بماء زمزم، وهذا يجعله مقيد لللفظ العام الذي ورد في الحديث الآخر حديث أبي هريرة. فمن المهم جدا جمع روايات الحديث، وهذا يقتضي منك إما يعني أمرين، الأمر الأول أو أحد أمرين. الأمر الأول أن تراجع شروح الحديث، فأصحاب الشروح في الغالب يذكرون الروايات، خاصة الشروح المتوسعة كفتح الباري لحافظ بن حجر، فهو يعتني عناية كبيرة بذكر روايات الحديث، سواء التي عند البخاري من خلال رواياته أو التي عند غير الإمام البخاري. كذلك العيني في شرح البخاري، وأيضا بقية غالب الشروح ما يعتني بهذا الجانب. ما استطعت يعني أو أردت أن تتوسع أكثر أو أن تعرف أو تقف بنفسك، ترجع إلى نوع آخر من الكتب، وهي الكتب التي جمعت الروايات واعتنت بألفاظ الحديث، مثل كتاب جامع الأصول. إذا وصلت إلى الحديث في كتاب جامع الأصول تجد أن ابن الأثير يعتني بذكر روايات الحديث، فقد تصل إلى يعني إنما قد يفوت بعض الشيء، قد تصل إلى أكثر روايات الحديث عندما تقرأ كتاب جامع الأصول. الخطوة يعني قد تصل إلى أو طريقة ثالثة لجمع روايات الحديث، وهي أن تخرج الحديث تخريجا مفصلا، وهذا يقتضي منك أن تتعلم تخريج الحديث، وهذه ربما تكون أصعب طريقة، لأنك تحتاج إلى أن تعلم طرق التخريج وكيف تصل الحديث في يعني مظانه، وكيف طريقة الكتب وترتيبها كتب الحديث وطريقة التخريج منها والكتب التي يعني اعتنت بالتخريج. وهذه طبعا يمكن أن يستفيد الإنسان من خلال دورات أو من خلال قراءة بعض الكتب، لكنها طريقة يعني عملية أكثر منها نظرية، لأن الحقيقة وتحتاج إلى شخص تستفيد من عمليا. يعني أذكر يعني كنا درسنا التخريج دراسة يعني نظرية موسعة، فلما جاء التطبيق ناس متفوقين ومن الأوائل أخبقوا عند التطبيق، لأن التطبيق يحتاج إلى تدريب التدريب العملي، مو مثل النظري، مش مو شيء يعني قد تحفظ الشيء حفظ جيد، لكن إذا أردت أن تطبق يعني قد لا تستطيع، قد لا تستطيع أن تصل إلا بأحد يعينك أو يكون عنده خبرة وطريقة. فهذا يعني جانب مهم. جانب آخر في الموضوع، وهو الرجوع إلى معنى اللفظة النبوية في الكتب التي اعتنت بهذا الجانب. والكتب التي اعتنت بهذا الجانب يعني تخصيصا له، يعني كتب الشروح أشرتنا إليها أنك ترجع إليها، لكن هناك كتب يعني اعتنت بالجوانب اللفظية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الألفاظ الغريبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان كما ذكرت. القسم الأول كتب غريب الحديث، والقسم الثاني كتب اللغة وقواميس اللغة العربية، فهي تعتني أيضا ضمن عنايتها بألفاظ اللغة كلها ومعانيها. القواميس يعني تجد فيها أشياء واردة في الحديث وأشياء ما غير واردة في الحديث، لكن كتب غريب الحديث إنما تعتني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل مسألة أني أفهم اللفظة، هذا يعني شيء، لكن ما يترتب عليها وجه أو غموض الدلالة. هناك بعض كتب غريب الحديث تعتني أيضا بما يتعلق بالدلالة، بعض كتب الغريب تعتني بما يتعلق بالمراد، لأن أحيانا يكون الحديث فيه وضوح من حيث الألفاظ، لكن يبقى المراد بالدلالة، المراد بهذا الحديث ما هو المراد به. هذا أيضا يوجد بعض كتب الغريب، ليست كلها، إن بعضها قد تلتزم بناحية البيان اللفظي دون ما يتعلق بما يترتب عليه من البيان المعنوي. لعلي أقف عند بعض، بإجمال أذكر لكم بعض كتب غريب الحديث التي يعني من أوائل من ألف فيها أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وكتابه مشهور اسمه غريب الحديث، قد طبع في الهند، وهو يعتبر من أوائل الكتب، وإن كان قبله ألف معمر بن المثنى كتابا لكنه صغير ولم يطبع ولم يشتهر، إنما من أوائل الكتب المهمة المشهورة في هذا الباب، وهو أيضا مطبوع كتاب القاسم بن سلام وعنوانه غريب الحديث. يقول جمعته في 40 سنة، يقول فكنت إذا وجدت يعني معنى كلمة أبيت ساهرا فرحا بهذه الجملة بهذه الفائدة، وكان أخذ هذا الكتاب من أفواه العرب وأشعارهم، وكان يطوف البلاد ليجمع هذا الكتاب حتى ألفه في خلال 40 سنة، حتى أن أحد الأمراء في بغداد لما وقف على هذا الكتاب قال إن عقلا أوصل صاحبه إلى أن يجمع هذا الكتاب لحقيق أن لا يحوج إلى معاش، فأمر له بعطاء دائم، أمر له يعني مرتب مستمر لأجل يعني هذا الكتاب الفائق الذي جمعه في 40 سنة. كتاب غريب الحديث مع الأسف مهمل من كثير من الباحثين، مع أن الحقيقة أن فيه فوائد عظيمة جدا، فوائد جمة، وفي ميزة يعني وهي أنه كتاب مصدر أصلي من مصادر الحديث، لأنه يروي الحديث بسنده، وهو متقدم. أبو عبيد توفي 210 أظن 210 توفي، ويعتبر متقدم يعني قبل البخاري وقبل مسلم، متقدم، لذلك أسانيده عالية. لكن الحقيقة اللي جعل طلاب العلم خاصة في مسألة التخريج الحديث والعزو إلى أبي عبيد لهذا الكتاب أنه طبع الطبعة القديمة، والتي يعني ما استدركت إلا في الفترة الأخيرة، طبع بدون أسانيد، وهذا الحقيقة خطأ، طبع في الهند بدون أسانيد، وهذا خطأ يعني من المحققين، لأنهم اعتمدوا على نسخة ليست فيها أسانيد فطبعوا هكذا، وقد يشيرون الإسناد في الهامش، يذكرون إسناد الحديث في الهامش، ثم عاد الآن طبعة ثانية وذكر فيها أسانيد الحديث التي يرويها أبو عبيد، لأن الحديث يذكر الحديث بإسناده ويرويه ثم يشرح الألفاظ الغريبة فيه. طبعا جاء بعد أبو عبيد الخطابي ولو كتاب غريب الحديث، وابن قبله ابن كتيبة له كتاب مطبوع أيضا في غريب الحديث، ثم الخطابي، وهؤلاء يعني أرادوا أن يجعلوا كتبهم تتم لكتاب أبي عبيد، ولذلك لا يذكرون شيء مما ذكره أبو عبيد، أبو عبيد القاسم السلام، يعني حاولوا أن يضيفوا يعني أشياء لم يذكرها. ثم إن الخطابي اعتنى بفقه الحديث والمراد بمعناه، اعتنى بهذا الجانب في كتابه، وكتابه مطبوع، طبعته الجامعة جامعة أم القرى، أول أمر طبع في جامعة أم القرى في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى، يعني قديما طبع قبل سنين. ثم شيخ إضافة الخطابي على أبي عبيد أنه يعتني بالفقه، لا يأتي يذكر ألفاظ ويذكر معاني، يعني اعتنى بالألفاظ والمعاني. وش الفرق بينها يعني بس الشيخ؟ يعني الفرق بين هذا يذكر ألفاظ فقط، يعني أبي عبيد كيف كتاب أبي عبيد؟ أبو عبيد يشرح اللفظة الغريبة فقط، إيه يعني مثلا اللفظة مثلا المتفيهكون المراد بها كذا، يعني الكلمة ومعناها فقط، إيه الكلمة ومعناها، ويذكر لا يذكر من أشعار العرب، يذكر بأسانيد من أشعار العرب أمثالهم وكلماتهم، يذكر الحديث بإسناده وهكذا، يعني فيه أشياء كثيرة، ليس المقصود فقط لكن الخطابي اعتنى بهذا الجانب، ويذكر أحيانا كلام لأهل العلم في المراد به، يعني فيه أضاف اعتنى ببعض المعاني. جاء بعد ذلك الزمخشري ولو كتاب الفائق أيضا في، لكن الزمخشري يعني معروف أنه من المعتزلة، ولذلك يؤول أحاديث في أحاديث الصفات وأحاديث الواردة في ما يتعلق بالله عز وجل، فعنده تأويلات على طريقة المعتزلة، وما وجد في النهاية لابن الأثير ففي الغالب يكون مأخوذ من الزمخشري الفائق لك، وكتاب الفائق أيضا مطبوع. جاء بعد ذلك من أضاف، يعني ما دام نتكلم عن غريب الحديث، من أضاف غريب القرآن وجعل العلم بدل ما بغريب صار غريبين، فسمى كتاب الغريبين. هذا أيضا يعني من الغرائب أن اسمه أبو عبيد الهروي، مثل القاسم بن سلام اسمه أبو عبيد الهروي، لكن هو ليس القاسم، إنما مشهور بأبي عبيد الهروي مثل صاحبنا القاسم بن سلام أبو عبيد. هذا أظن اسمه أحمد بن محمد، وتوفي بعد 401. وكتابه الغريبين طبعه الطناحي، محمود الطناحي في مصر، طبع منه مجلدا، ثم أظن توفي وترأم لم يكمل الكتاب، ثم بعد ذلك طبع طبعة أخرى كاملة كتاب الغريبين، ومن خلال اسمه أنه يعتني بغريب القرآن وغريب الحديث. وهذا الهروي المتأخر يعني غير الأوائل، كانوا يرتبون على الموضوعات، على الفقه، على كتب الفقه للطهارة وما بعدها. جاء هذا الهروي المتأخر أبو عبيد أحمد بن محمد ورتب الألفاظ الغريبة على حسب حروف الهجاء، فالكلمة الغريبة تبدأ بألف جعلها في الأول ثم الباء والتاء وهكذا على حروف الهجاء، وذلك تسهيلا على، وأراد أن يجمع كل ما عند السابقين من يعني وما أضافه ما أضافوا على أبي عبيد. ثم جاء أبو موسى المديني وكتب كتاب على على على طريقة أبي عبيد الهروي المتأخر، سموه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، أظن كذا، ومطبوع أيضا طبعته أم القرى. وأراد أن يستدرك على أبي عبيد هذا المتأخر كل ما فاته، فكتابه جاء تتميم لكتاب آخر كتاب سأتكلم عنه. على كل لن أطيل في كتاب النهاية، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. ابن الأثير طبعا في ثلاثة ابن الأثير، ابن الأثير الأديب صاحب المثل السائر، كلهم أخوان، كلهم أخوة شقة، صاحب المثل السائر هذا، وفي المؤرخ صاحب الكامل أيضا معروف، وفي أبو السعادات اللي هو صاحب جامع الأصول وصاحب النهاية. هذا الكتاب سماه النهاية لأنه أراد، كان أراد أن يجعله هو، ولذلك الآن هو المشتهر عند الباحثين، وصار أكثر الباحثين يعتمدون عليه في معنى في ألفاظ شرح ألفاظ الحديث. فهو كتاب يعتبر الحقيقة مهم. هل هو صار النهاية هذا الشيخ؟ والله جاء بعده، جاء بعده من ألف فيه مؤلفات ما كتب لها القبول، لكن إيه ما كتب لها القبول، كان بعضها استدراكات وبعضها يعني. عماد الدين الحنبلي كتب يعني في الغريب متأخر عن ابن الأثير. فالمقصود أنه جعل الكتاب جمعا لهذين الكتابين، كتاب أبو موسى الهروي وكتاب أبو عبيد الهروي المتأخر وكتاب أبو موسى المديني، فيرمز لكل واحد منهما برمز، الهروي يرمز له بحرف الهاء، فإذا وجدت في النهاية حرف الهاء معنى ذلك أنه نقله من كتاب الغريبين للهروي المتأخر، وما وجدت فيه السين فمعنى ذلك أنه نقله من كتاب أبي موسى المديني، وقد تجد رمز ثالث وهو زاء، حرف الزاء، فما معناها؟ لا، زيادات، زاء زيادات، زيادات هو زادها عليهما. فهذا كتاب النهاية، كتابين جمعهما وزاد عليهما زيادات، زاد عليهما إما استدراكات في ألفاظ أو يعني معاني وفوائد، والكتاب مفيد، إنما يحذر من التأويلات في الأسماء والصفات التي أوردها، وفي الغالب يكون أخذها عن من كتاب الزمخشري، تجد أنها موجودة أحيانا، بعضها موجودة في الزمخشري. فهذا الكتاب يعني تستطيع أن تصل فيه إلى يعني لفظة المرادة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا فهم الألفاظ ينبني عليه فهم المعاني وفهم الحديث ومعرفة المراد به. وقد زل أقوام بسبب عدم فهم الأحاديث، وفي هذا أمثلة كثيرة لكن لا يسع المجال لذكرها. نعم، هذه يعني الحقيقة يعني ينبغي أن يعني تنطلق إلى جانب التطبيق، يعني شخص مجرد إذا سمع الكلام هذا وما استطاع أن يطبق في الغالب ينساه. جيد أنك تراجع النهاية، تراجع غريب الحديث الخطابي، تتعرف عليه، كتاب أبي عبيد وهو الحقيقة ثروة وكتاب يعني عظيم، بعبيد المتقدم بعبيد القاسم بن سلام، كتاب الحقيقة من أنفع الكتب، ورتبه على يعني كتب الفقه وفي فوائد جمة. مثل هذه الكتب يعني ينبغي لطالب العلم العناية بها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.